الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم لإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم معنا في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لذاك الرجل الذي قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وتقدم شرح هذا الحديث بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى، إلا أن هنا فائدة ذكرها العلماء، وهي أنهم قالوا إن الاستقامة خير من ألف كرامة. الاستقامة خير من ألف كرامة، وما أعطى الله عبدا عطاء خيرا ولا أفضل من الاستقامة. ما أعطى الله عبدا كرامة خيرا ولا أفضل من الاستقامة، وهذا قل من يتنبه له. فكون العبد يوفق لطاعة الله جل وعلا وللاستقامة على شرعه ودينه، فهذه كرامة من الله جل وعلا. وليست الكرامة مقصورة على خلق العادات كما يظنها بعض الناس، أن الكرامة إنما هي في خلق العادات، كأن يطير في السماء، أو أن كان تطوى له الأرض، أو يضيء أصبعه مثلا، أو نحو ذلك. فليست الكرامة خاصة بهذا، بل كونك أن توفق لطاعة الله جل وعلا والاستقامة على دينه، فهذه كرامة لك من الله سبحانه وتعالى. وموضوع الكرامات هذا من الأمور التي ضل فيها أقوام، حيث ظنوا أن كل من أجرى الله خرق العادة على يده أنه ولي من أولياء الله، ورتبوا على ذلك أنهم قدوة لهم، وأنهم يدعونهم من دون الله أو يستغيثون بهم أو نحو ذلك. وليعلم أن خرق العادات على قسمين، خرق العادة على قسمين: نوع هو كرامة من الله جل وعلا يجريه على يد بعض خلقه من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، ونوع هو من إعانة الشياطين والجن يجرونه على أوليائهم من الكهنة والعرافين. ولا بد من التمييز والتفريق بين هذا وبين هذا. وقد ألف بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فسماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين أن خرق العادة ليس دليلا على صلاح الرجل، ولا على استقامته، ولا على أن الله جل وعلا يحبه ويرضاه، بل قد يجري الله سبحانه وتعالى خرق العادة على يد رجل وهو من أفجر خلق الله جل وعلا، وذلك بإعانة الشياطين له، كان تحمله في الهوى. ممكن الشياطين تحمل الشخص في الهوى، فليس هذا دليلا على أن هذا الشخص المحمول من أولياء الله، كما يظن كثير من الناس. يقول لك هذا يصل إلى الجدار العالي فإذا به يقفزه أو يطير ويتجاوزه، أو يذهب إلى مكة، صلى اليوم الظهر في مكة من أصحاب الخطوة ونحو ذلك، هذا ليس دليلا على أن هذا الرجل من أولياء الله جل وعلا. إنما الولاية كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، إيمان وتقوى، بهذا تنال ولاية الله جل وعلا. ولهذا انظر، إذا أردت أن تعرف أن ما جرى على يد هذا الرجل كرامة له من الله سبحانه وتعالى أو إعانة من الجن والشياطين، انظر إلى هذا الرجل كيف هو مع شرع الله جل وعلا، كيف هو في الصلاة، حضور المساجد، كيف هو في استقامته على السنة، كيف أخلاقه، انظر إلى ذلك. فإن رأيته على أحسن ما يكون استقامة على شرع الله، فاعلم أن هذه كرامة من الله جل وعلا، وإذا كان على خلاف ذلك فهذا من إعانة الجن والشياطين. والجن مكنهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم قوة يستطيعون بها أن ينجزوا بعض الأمور التي يعجز عنها الإنسان. ولهذا سليمان لما أراد أن يحصل على عرش بلقيس قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. عرش عظيم، وصفه الهدهد قال: ولها عرش عظيم. هذا قد أنا آتيك به، وأنتم تعرفون عندهم من القوة ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، يستطيعون بها أن ينجزوا الأعمال العظيمة الكبيرة. فهذا من السعي في المكان، فينتبه لهذا. فلا تظنوا أن كل شخص عمل عملا خرق فيه عادة من العادات أن هذا يدل على أنه من أولياء الله، ليس كذلك، ليس كذلك. ثم إن أعظم كما قلت لكم أعظم الكرامات هي أن يوفقك الله جل وعلا لطاعته والاستقامة على دينه، هذا من أعظم الكرامات. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقل في هذا الباب، أقل الكرامات ممن بعدهم، الكرامات في من بعد الصحابة كثرة، أما في الصحابة فهي قليل، مع أن الصحابة أفضل، أفضل ممن بعدهم بنفس السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كانت الكرامات فيهم قليلة، وذلك لقوة إيمانهم وتمام تقواهم لله جل وعلا. أما من بعدهم فهم أدنى، ولهذا احتاج إلى هذه الكرامات حتى تقوي إيمانهم وتقواهم. فلا تتطلعوا متى الكرامات هذه، الاستقامة من أعظم الكرامات التي يمن الله جل وعلا بها على عباده. وأما العرافون والكهنة، هؤلاء أهل الشعوذة وأهل الجن والشياطين، فهؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من أولياء الشيطان، الذين يدعون أنهم يخبرون بالغيب ويعلمون المغيبات وما إلى ذلك من الكفر والشرك بالله جل وعلا. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب من خصائص الألوهية، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. هؤلاء العرافون الذين يدعون علم الغيب والكهان كذلك، هؤلاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا في صحيح مسلم. وقال في حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فاحذروا من الذهاب لهؤلاء المشعوذين والكهان، إخوان الشياطين، هؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم. ورأيتم الوعيد الشديد في هذه الأحاديث، فانتبهوا. وليس كل من طار في الهوى أو مشى على الماء أو ذهب إلى مسافة بعيدة في لحظات يسيرة، ليس هذا دليلا على أنه من أولياء الله جل وعلا، بل الدليل هو الإيمان والتقوى. انظر إلى هذا، انظر، هل هو من عمار المساجد؟ هل هو مستقيم على طاعة الله مجتنب لمعصية الله ومحارم الله جل وعلا؟ إن كان كذلك فنعم، وإلا فاعلم أن هذا من إعانة الشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم. نعم. عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: ارايت اذا صليت المفروضات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم اجد على ذلك شيئا، اادخل الجنه؟ قال: نعم. رواه مسلم. معنى حرمت الحرام التنبه، ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حلا. هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما، وانما قال عنهما لانه اي جابر واباه صحابيان. جابر من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأبوه كذلك صحابي استشهد في غزوة أحد وله فضائل خاصة به. أبوه عبد الله بن حرام معروف ومشهور، لأجل هذا قال رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه. يقول أن رجلا هنا نكرة لم يعرفه، لأنه لا فائدة في تعريفه، سواء كان زيد أو عبيد، أحمد أو صالح، لا فائدة، لأن الحكم لا يتعلق بذكر وبتعيين هذا الشخص. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه معناها أخبرني، معناها أخبرني، أرأيت إذا صليت المكتوبات، أي إذا صليت الصلوات المكتوبات. والصلوات المكتوبات هن خمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلوات المكتوبات، أي الصلوات المفروضات، هذه الصلوات هي الصلوات التي تجب من غير سبب، وإنما تجب بتكرار اليوم والليلة. أما غيرها فقد يجب بسبب، كما هو عند بعض العلماء، فبعض العلماء يرى أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وبعضهم يرى أن تحية المسجد واجبة كذلك. ويحمل حديث الصحابي الذي جاء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ أي غير الصلوات الخمس. قال: لا، إلا أن تتطوع. يقول العلماء: لا، يعني لا يجب عليك من الصلوات التي تتكرر بتكرار اليوم والليلة غير هذه الخمس، أما غيرها فقد يجب إذا كان معلقا بسبب. واضح؟ فينبغي على هذا الحرص أيضا على تحية المسجد وعلى صلاة العيد، لأن من العلماء من خالف وجودها. قال: إذا صليت المكتوبات، وأعلم أن الصلاة المكتوبات هذه ورد في فضلها أشياء كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء، يعني من وسخه بعد هذا الاغتسال؟ قال: يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، وهي أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل، وإلا فسد. وهذه الصلوات المكتوبات من جحد وجوبها فقد كفر، ومن تركها تهاونا وكسلا فهو على خطر، لأن بعض العلماء يقول بكفر تارك الصلاة، فمن ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها قال إنه يكفر ويرتد ويجب قتله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا نص نبوي. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال العلماء: مفهومه أنهم إن لم يصلوا ويؤتوا الزكاة ويتوبوا فلا يخلى سبيلهم بل يقتلوا. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين لا تنتهي إلا بالكفر. فاستدلوا بذلك على أن تارك الصلاة عمدا يكفر، وأنه يجب أن يقتل إن لم يتب ويرجع. قال: وصمت رمضان. الصيام في اللغة هو الإمساك، فمن أمسك عن شيء فقد صام عنه. من أمسك عن الكلام فقد صام عن الكلام. ولهذا تقول مريم: إني نذرت للرحمن صوما. ما هو هذا الصوم؟ قالت: إيه؟ فلم أكلم اليوم إنسيا، يعني صياما عن الكلام، فيطلق عليه صياما. لكن في الشرع الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وله شروط وله فروض وواجبات وله سنن ومكروهات. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنه من أسباب حصول التقوى التي مرت معنا ومر معنا بعض فضائلها، لأن الله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا من فوائد صيام التقوى. وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال أي اعتقدت حله، حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته واجتنبته. هذا هو تحريم الحرام. أدخل الجنة ولم أجد على ذلك شيئا من الأعمال الصالحات ولا الطاعات، لم أجد على ذلك شيئا. أدخل الجنة، هذا استفهام، أي أدخل الجنة، حذفت الهمزة تخفيفا، فقوله أدخل الجنة أي هل أدخل الجنة يا رسول الله إن فعلت ذلك؟ قال: نعم، أي تدخل الجنة. ولم يذكر بهذا الحديث الزكاة، ولم يذكر الحج من أركان الإسلام. قال العلماء: إما لأن الزكاة والحج داخلان في قوله حرمت الحرام، لأن ترك الزكاة وترك الحج حرام، صح؟ فهو داخل في قوله حرمت الحرام. وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون الحج لم يفرض بعد، لأن الحج في أرجح قولي العلماء فرض في السنة الثامنة أو التاسعة، بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه في سورة آل عمران نزلت في هذه السنة، إما الثامنة أو التاسعة، عند قدوم وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقوله كثير بعض العلماء من أنها فرضت في السنة الخامسة أو السادسة. قالوا: أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة. ورتبوا على ذلك أن الحج فريضة على التراخي، يعني لا يجب الحج على الفور، وهذا ليس بصحيح، بل الحج يجب على الفور في أصح قولي العلماء، واضح؟ فالحج فرض متأخرا. فإن قيل قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه نزلت متقدمة، فكيف يجاب عنها؟ فيقال الجواب عنها أن هذه لم تأتي بفرضية الحج، وإنما أتت بوجوب إتمام الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله، ولم تأتي ببيان فرضية الحج. ولهذا يقول العلماء: النافلة لا تلزم بالشروع فيها، النافلة والسنة والمستحب لا يلزم بالشروع فيه، إن شئت أتممته وإن شئت خرجت منه. يعني تقوم تصلي ركعتين سنة، إن شئت أن تكملها أكملها، وإن شئت أن تقطعها اقطعها. صمت يوما سنة تطوعا لله جل وعلا، ثم في نصف النهار بدا لك أن تفطر، هو سنة يجوز لك أن تفطر. فكل نسل يجوز الخروج منه ولا يجب بالشروع فيه، يعني لا يجب الدخول فيه، هذه الأصل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال العلماء: إلا الحج والعمرة، فإذا شرع في نفل الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يتم، لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا من خصائص الحج والعمرة. فهذه الآية في بيان وجوب الإتمام، لا بيان فرضية الحج والعمرة، وإنما فرض الحج السنة الثامنة أو التاسعة في أصح قولي العلماء. وأما الزكاة فقال العلماء يحتمل، بعض العلماء قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه فقير وليس من أهل الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأجل هذا قال له: نعم، الصلاة والصوم ويكفي هذا. قال له: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه ممن لا تجب عليه الزكاة. فهذا هو وجه عدم ذكر الزكاة والحج وهي باقي أركان الإسلام الخمسة. قال: نعم، أي تدخل الجنة. وظاهر هذا أنه يدخل الجنة بلا عذاب، ظاهر هذا أنه يدخل الجنة بلا عذاب، لأن شرط دخول الجنة الإيمان، شرط دخول الجنة الإيمان. ولهذا يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار ويدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن سؤاله الظاهر أنه يريد أنه يدخل الجنة من غير سابق عذاب. والجنة طيب إن شاء الله الجنة الكلام فيها طويل، نريد أن نستحضر بعض الأمور التي تتعلق بالجنة من حيث وصفها وأهلها وما أعده الله جل وعلا لعباده الصالحين، وهذه تحتاج إلى جلسة قد تطول علينا والوقت قارب على الانتهاء، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.